ديننا طلع الصباح. والنور في الآفاق والنور في الآفاق والنور في الآفاق لا في الآفاق لا يا ديننا أسعدتنا والقلب أشرق والقلب أشرق والقلب أشرق واسترى أشرق واسترى الدين أجمع شملنا الدين أجمع شملنا والله يدعو للكفاء الدين أجمع شملنا يا ويحنا ما بالنا الدين أجمع شملنا الأمر جد لا مزاح والنور في الآفاق والنور في الآفاق لا في الآفاق لا يا ديننا أسعدتنا والقلب أشرق والقلب أشرق والقلب أشرق واسترى أشرق واسترى والمجد في إسلامنا والمجد في إسلامنا كالشمس في وجه الصباح والمجد في إسلامنا من نوره وضيائه والمجد في إسلامنا قد أشرقت كل البطاق والنور في الآفاق والنور في الآفاق لا في الآفاق لا يا ديننا أسعدتنا والقلب أشرق والقلب أشرق والقلب أشرق واسترى أشرق واسترى والخير شع بريقه والخير شع بريقه والعطر في الأرجاء فا وتبسمت أزهارنا شعب ريقه وتشتتت كل الجراح